أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه أهلكناهم فلا ناصر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.

خير آتٍ لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء إن غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأني لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى زادهم هدى زادهم هدى وآتيهم تقويهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى والذين زادهم هدى زادهم هدى زادهم هدى زادهم هدى زادهم هدى وآتيهم تقواهم فهل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاء هم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات المؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فأولي لهم فأولي لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر فهل عسيتم إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم Mm. عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم. الشيطان سول لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض أمر والله يعلم إسراره. والله يعلم أسراره. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم وليبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم